فاختار منهم سبحانه وتعالى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاختارهم واصطفاهم على سائر الملائكة. وهذا يظهر من تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم في دعائه ربه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، رب كل شيء ومليكه، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الملائكة العظام، مما يدل على عظيم قدرهم. وكم من ملك في السماوات، ومع ذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الملائكة، فدل على عظيم قدرهم واصطفاء الله عز وجل لهم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. وخلق الله عز وجل الأنبياء واصطفى منهم سبحانه وتعالى الرسل، فخلق الله عز وجل الأنبياء مصطفين على الناس، واصطفى من الأنبياء الرسل على كثرة عدد الأنبياء. لما سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء، قال: الأنبياء 124، الرسل منهم 315 جما غفيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاصطفى الله عز وجل الأنبياء من الناس، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى سبحانه وتعالى واختار من الرسل 5 أولي العزم. اصطفاهم الله عز وجل من بين الرسل. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وموسى وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فاصطفاهم الله سبحانه وتعالى على سائر الرسل، وجعل لهم من الفضل ما جعل. وربك يخلق ما يشاء ويختار. وخلق الناس عموما، واصطفى من الناس أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، اصطفاهم على سائر الناس وعلى سائر الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة من الأمم، أنتم خيرها وأبركها عند الله عز وجل. وقال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قيل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واصطفى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اصطفاهم على سائر الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير قرني أنتم. وعلى الرواية الأخرى: إن خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. وخلق الله عز وجل الأماكن والبلاد والبقاع، واصطفى الله ما اصطفى منها، فاصطفى من البلاد أم البلاد، أم القرى مكة، حتى قال الله عز وجل عنها: لتنذر أم القرى ومن حولها. فعطف البلاد كلها عليها، مما يدل على عظيم شرفها. واصطفى الله عز وجل من مكة المسجد الحرام، كما اصطفى المساجد من بقاع الأرض عموما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير بقاع الأرض المساجد، أفضل البقاع المساجد، وشر بقاع الأرض الأسواق. واختار الله عز وجل من المساجد واصطفى المسجد الحرام، فهو خير المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذه الرواية خصوصا فيها بشرى عظيمة لكل من أتى البيت حاجا أو معتمرا، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال الله عز وجل عن اختيار هذا البيت: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات. وخلق الله عز وجل الشهور والليالي والأيام، واختار الله عز وجل واصطفى منها ما اختار. فاختار من الشهور شهر رمضان، ففضله على سائر الشهور. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فخصه بفضائل عظيمة تعلمونها جميعا. واختار الله عز وجل من الليالي ليلة القدر، واصطفاها على سائر الليالي. قال الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر. واصطفى الله عز وجل من الأيام، واختار الأيام العشر الأول من ذي الحجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. واصطفى الله عز وجل من هذه الأيام، أيام العشر الأول من ذي الحجة، اصطفى يوم عرفة، واختاره الله سبحانه وتعالى وميزه على سائر الأيام بأن جعل له من الفضائل وجعل له من الخيرات ما يدل على عظيم قدره ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الوقفة التي نتحدث فيها عن فضل هذا اليوم، يوم عرفة، ذلك اليوم الذي اصطفاه الله عز وجل وفضله، ذلك اليوم كثير الرحمات، أكثر أيام الدنيا تتنزل فيه الرحمات، يوم الحج الأكبر، يوم العتق الأكبر، يوم الذكر الأكبر، يوم الدعاء الأكبر، وغير ذلك من الفضائل. فأما تسمية عرفة بهذا الاسم فقد ذكر العلماء أن سبب ذلك أن جبريل عليه السلام لما نزل يعلم إبراهيم عليه السلام مناسك الحج كان كلما علمه شيئا قال عرفت، فيقول إبراهيم عرفت، وكان ذلك في مكان عرفة، فلما كان ذلك سمي المكان بكثرة السؤال والجواب، أي على ما ورد في السؤال والجواب، عرفت عرفت. ويوم عرفة يوم له من الخصائص ما له التي يتميز بها على سائر الأيام، ومن هذه الخصائص أن يوم عرفة هو اليوم الذي أخذ الله عز وجل فيه الميثاق الأول على الناس. إن الله عز وجل أخذ على الناس ثلاثة مواثيق، أما الميثاق الأول فكان يوم أن خلق الله عز وجل آدم فاستخرج من صلبه ذريته جميعا فنثرهم سبحانه وتعالى بين يديه وكلمهم سبحانه وتعالى قبله، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا كان يوم الميثاق الأول الذي لا يذكره أحد منا، فكل الناس قالوا هذا القول وسئلوا هذا السؤال، الذين ولدوا وماتوا والذين هم أحياء والذين يولدون كذلك، فكل من خرج من صلب آدم جمع في هذا اليوم الذي وافق عرفة، جمع في هذا اليوم وسألهم الله عز وجل جميعا، كل من ترون وكل من مضى وكل من سيأتي إلى يوم القيامة، المؤمنين والكافرين على ظهر هذه الأرض. كان هناك يوم كانوا فيه كأمثال الذر النمل في ظهر أبيهم آدم، فنثرهم الله وسألهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وهذا الميثاق الأول. ثم كان الميثاق الثاني وهو الذي فطر الله عز وجل الناس عليه، وبعض العلماء يجعله من الميثاق الأول، وهو ميثاق الفطرة كما يسميه بعضهم، أن الله عز وجل لما خلقهم ركب فيهم فطرة التوحيد فولدوا موحدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فهذا هو الميثاق الثاني، أن الناس ولدوا على الإسلام وعلى الفطرة، ومن حولهم غيروا هذه الفطرة، فهذا حوله أهله فجعلوه نصرانيا، وهذا حوله الشياطين حولته الشياطين فجعلته يهوديا، وهذا كذا وهذا كذا من ملل الكفر التي أخرجت الناس عن هذه الفطرة وهذا الميثاق. ثم كان الميثاق الثالث وهو ميثاق الرسل ذلك أن الله عز وجل يعلم أن الناس سينسون هذا الميثاق الأول، وربما جاءتهم الشياطين فأفسدت عليهم الميثاق الثاني، فأرسل إليهم الرسل، وهذا هو الميثاق الثالث، أرسل إليهم الرسل ليقيموا عليهم الحجة، حجة الله عز وجل، وليذكروهم بالميثاق الأول وما كان في فطرتهم، وهو الميثاق الثاني، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن فضائل يوم عرفة وخصائصه أنه اليوم الذي أخذ الله عز وجل فيه الميثاق الأول على ذرية آدم، وهذا قول الله تعالى في القرآن: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فكان هذا اليوم هو يوم عرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ الميثاق الأول من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة، أخرج من صلبه ذريته فنثرهم وكلمهم قبلا: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فهذا من خصائص هذا اليوم، وهذا يدل على عظيم قدر هذا اليوم عند الله سبحانه وتعالى. ومن خصائص يوم عرفة كذلك أن الله عز وجل أقسم به مرتين، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. أقسم الله عز وجل به في المرة الأولى فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن عباس: الشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة. وكذلك أقسم الله عز وجل به في سورة البروج، قال الله عز وجل: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. حديث حسن. فهذا يدل على فضل هذا اليوم أن يقسم الله عز وجل به، وأن يصفه بأنه يوما مشهودا ويوم عرفة. في الدنيا هو اليوم المشهود الذي يشبه يوم القيامة كما سيأتي إن شاء الله. ومن خصائص وفضائل هذا اليوم أنه يوم التجلي الإلهي. إن الله عز وجل في عشية عرفة في كل عام يدنو من عباده أكثر ما يكون، وهذا القرب وهذا الدنو يدل على عظيم فضل هذا اليوم، وعلى عظيم خيرات هذا اليوم الذي يتنزل فيه الملك سبحانه وتعالى فيدنو من عباده أكثر من أي يوم من أيام الدنيا، فيغفر الله عز وجل لهم ما يغفر، ويرحم الله سبحانه وتعالى من يرحم، وهو أكثر أيام الدنيا نزولا لرحمات الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من يوم عرفة، وإنه ليدنو عشية عرفة فيباهي بعباده الملائكة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يباهي بعباده أهل الموقف في عرفة، يباهي بهم الملائكة. وكما في الروايات الأخرى يقول: يا ملائكتي انظروا إلى هؤلاء، أتوني شعثا غبرا. وفي رواية ثالثة: ماذا أراد هؤلاء؟ وفي بعض الآثار: أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي بعض الآثار: ما من يوم يرى فيه الشيطان أدحر ولا أذل من يوم عرفة، إذ أنه يكثر وتكثر فيه الرحمات، ويعتق الله عز وجل ويعتق سبحانه وتعالى من يعتق من عباده سبحانه وتعالى. فهو يوم التجلي الإلهي الأكثر، يوم الرحمات ويوم العتق. ولذلك كان كثير من السلف في هذا اليوم يغتنمون هذه الساعات، ساعات عرفة. هذا حكيم بن حزام رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأتي عرفة معه 100 عبد و100 بدنة، فيذبح 100 بدنة ويعتق 100 عبد، يرجو بذلك أن يعتق من النار. فكان الناس إذا رأوه في هذا اليوم كذلك ضجوا بالبكاء وقالوا: يا رب، هذا عبدك يعتق عبيدك، فأعتق رقابنا من النار. وكان كثير من السلف رضوان الله عليهم ينتابه الخوف من الله عز وجل والحياء في هذا اليوم على رغم سعيه إلى عرفة، وكان منهم من ينتابه الطمع والرجاء. هذا مطرف بن عبد الله العابد الزاهد يقف في الموقف في يوم عرفة يقول: اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي، يسيء الظن بنفسه ويخاف أن يرد أهل الموقف بسببه. وهذا بكر المزني يقول: ما أجمله من موقف وما أعظمه من مشهد لولا أني بينهم. وذكر أن مالك رحمه الله صاحب جعفر الصادق في حجه قال: فلما كنا في عرفة أقبل يلبي فتوقف، فقلت: ما لك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم توقفت؟ قال: أردت أن ألبي. قال: وما منعك؟ قال: خشيت أن يكون الجواب على غير ما أحب. قال: خشيت أن يكون الجواب على غير ما أحب. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهناك من الحجيج من ربما يكون الجواب لهم لا لبيك ولا سعديك، فيرد عليه سؤاله. ولذلك كانوا يخافون أن ترد حجتهم وأن يرد سعيهم. ومنهم رضوان الله عليهم من كان يغلب عليه الرجاء والطمع ويرجو رحمة الله في هذا اليوم أكثر من سائر الأيام، وهذا أولى والله أعلم. فهذا الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يرى الناس في الموقف في يوم عرفة يبكون ويسبحون ويسألون الله تعالى، فينظر إلى رفاقه ويقول: أرأيتم لو أن هؤلاء سألوا رجلا دانقا، أرأيتم لو أن هؤلاء سألوا رجلا دانقا، والدانق سدس درهم أو دينار، أكان يردهم؟ أي هل لو أن هؤلاء بهذا البكاء وهذا السؤال يسألون رجلا أن يعطيهم سدس درهم أو سدس دينار أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: فالله، فقال: والله للمغفرة أهون عند الله عز وجل من هذا الدانق إذا سئله هذا الرجل. إن هؤلاء ببكائهم وسؤالهم إذا سألوا شيئا يسيرا من إنسان له مال سيعطيهم، فكيف بالملك؟ كيف بالغفور الرحيم الكريم سبحانه وتعالى؟ فيوم عرفة يوم الرحمات ويوم العتق، وغير المحرمين غير محرومين كما ذكرنا من قبل، فإن غير المحرمين جعل الله عز وجل لهم من الفضل في هذا اليوم كذلك ما جعل لئلا يحرموا من فضل يوم عرفة. فإن غير المحرم يستحب له في هذا اليوم أن يصوم هذا اليوم، فإنه إذا صام هذا اليوم كفرت عنه ذنوب سنتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. فهذا يوم الرحمات ويوم البركات والخيرات ويوم العتق، وهذا كله يدل على فضل هذا اليوم العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ومن خصائص هذا اليوم وفضائله أنه لا يتم الحج بغيره. إن الحجيج إذا تركوا عرفة لا يتم الحج بغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فكان عرفة ركن الحج الركين، بغيره لا يتم الحج ولا يجزئ عنه لا فدية ولا غير ذلك. فكان يوم عرفة وأداء المناسك فيه هو ركن الحج الركين. ومن تيسير الله عز وجل ورحمته أن جعل ذلك مجزئا على أي قدر يدركه الحاج أو المحرم. فلو أدرك من يوم عرفة جزءا يسيرا ولو قدر وقوفه لأجزأه ذلك، وهذا من عظيم رحمة الله لئلا يفوته هذا الفضل العظيم وهذا الخير الكثير. وهذا اليوم جعل ركن الحج الركين لأجل ما كان من المشركين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن المشركين لا يخرجون إلى عرفة كما يكون من حال الحجيج حتى قبل الإسلام. فكان المشركون من أهل مكة لا يخرجون إلى عرفة ويقولون: نحن أهل الحرم لا نخرج إلى الحل، ويخالفون في ذلك ما جاء عن إبراهيم عليه السلام من الوقوف بعرفة. فلما كان الإسلام جعل عرفة هو الركن الركين للحج إمعانا في مخالفة المشركين، وهذا درس عظيم للمؤمنين في مخالفة المشركين وعداوتهم، فإنه لا يجوز للمسلم أن يكون في قلبه مودة للكفار والمشركين، ولا كذلك أن يوافقهم في شعائرهم ولا عاداتهم. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم عرفة ركن الحج الركين. ومن خصائص هذا اليوم وفضائله كذلك عند الله سبحانه وتعالى أنه يوم الدعاء الأكبر. إن أفضل وقت للدعاء في سائر الأوقات هو يوم عرفة، هذا أفضل وقت، فإنه قد جاء في الشرع ما يدل على فضل كثير من الأوقات يستحب فيها الدعاء ويتأكد فيها الدعاء أكثر من غيرها. آكد هذه الأوقات وهذه الأزمان هو يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فاغتنم هذه الفرصة أيها المسلم، هذا يوم الدعاء الأكبر، إنه أعظم زمان للدعاء. ومن منا لا يحتاج إلى سؤال ربه؟ ومن منا لا يرجو رحمة ربه وفضله؟ فاسألوا الله عز وجل وأكثروا من سؤاله في هذا اليوم، فهو خير يوم وخير زمان للدعاء. ومن خصائص هذا اليوم كذلك وفضائله أنه يوم الذكر الأكثر. إننا قد رغبنا بذكر الله عز وجل وفي ذكر الله عز وجل في كل وقت وزمن، والذكر هو العبادة الوحيدة غير المقيدة بوقت ولا زمان، ولكن جعل للذكر أوقات كذلك فاضلة يكون فيها أفضل من غيرها. وأفضل يوم لذكر الله عز وجل وأفضل زمن لذكر الله عز وجل هو يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فالذكر في يوم عرفة سنة الأنبياء جميعا، يثنون على الله عز وجل ويذكرون ربهم بالمحامد الكثيرة في هذا اليوم، حتى قال بعض السلف أنه يستحب للمسلم أن يمكث في المسجد في هذا اليوم ويكثر فيه من الدعاء والذكر لله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم بيته الحرام حاجين أو معتمرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن فضائل هذا اليوم وخصائصه أنه محفوف بيومين عظيمين، أي أنه يأتي قبله وبعده أيام من أيام الله عز وجل الفاضلة. فيأتي قبل يوم عرفة يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية الذي هو يوم السقاية الأعظم ويوم بدء مشاعر ومناسك الحج، اليوم الذي تعلو فيه أصوات الحجيج بالتلبيه، بادئين مناسك الحج، فهذا يوم يسبق يوم عرفة كالتمهيد والمقدمة، ويأتي بعد يوم عرفة يوم عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهو يوم النحر. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الله يوم النحر، وهو يوم العد والثد. يأتي بعد يوم عرفة وهو يوم عيد المسلمين الأكبر، فللمسلمين عيدان، هذا عيدهم الأكبر أي الذي يأتي بعد يوم عرفة، فهو محفوف بهذين اليومين العظيمين. ويوم العيد عباد الله يوم فرحة للمسلمين وإظهار لشعائر الإسلام، ولذلك فالأعياد من أعظم شعائر الدين ومن أهم ما يظهر به أمر المسلمين، ولذلك ينبغي على المسلم أن يشارك بكل ما يملك ويقدر لإظهار شعائر المسلمين في يوم العيد، فهو أبرز الشعائر عند المسلمين، يظهر فيها أمر المسلمين واختصاصهم، فليس في ملة من الملل ما يكون للمسلمين من اجتماع في الحج على هذا النحو، ثم يختم هذا الاجتماع بمثل هذا اليوم، فهو يوم فرحة للمسلمين ويوم سرور على المحرمين وغير المحرمين. أما المحرمون فهم في يوم نحرهم وأداء مناسكهم، وأما غير المحرمين فهم في يوم عيدهم يصلون العيد ويكبرون الله عز وجل ويتقربون إلى الله عز وجل جميعا بالذبح. أما المحرمون فيقدمون الهدايا، وأما غير المحرمين فيقدمون الأضاحي اتباعا لملة إبراهيم عليه السلام وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك لما أمر الله عز وجل إبراهيم بذبح ولده فكان ما كان من أمره، ففداه الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم، فكانت هذه شعيرة للمسلمين، شعيرة الهدي والأضحية والعيد على الأحكام التي شرعت في هذه الملة. ولذلك فإنه ينبغي على المسلمين أن يظهروا شعائرهم في أعيادهم على أعظم ما يكون، ولذلك شرع للمسلمين التكبير في يوم العيد، يكبرون الله عز وجل، وفي يوم العيد الأكبر هذا يكبرون الله عز وجل أكثر وأكثر، فإنه كما تعلمون يستحب للمسلم أن يكبر الله عز وجل من يوم عرفة أي من صبح يوم عرفة إلى ثالث أيام التشريق، فإنها أيام تكبير وأيام ذكر لله عز وجل وأيام سعة على الأهل والعيال وأيام رحمة للفقراء والمساكين وأيام بر وصلة، فهي أيام عظيمة عند الله عز وجل، يفرح المسلمون جميعا في يومهم هذا بختم شعائر الحج وبختم أيام ذي الحجة، يفرحون جميعا بهذه الأيام، فيضحي منهم من يضحي ويقدم الهدي منهم من يقدم، وشرع لكل منهما أحكام ننوه عليها بعد الصلاة إن شاء الله، لكن ننبه إلى مسألة أو مسألتين لئلا إذا انصرف كثير من الناس يحمل غير ما ينبغي كما هو مشهور عند الناس، فننبه على هاتين المسألتين. فهناك مما أحدثه الناس بدعة تقول بصيام يوم الأضحى حتى يرجع صاحب أو حتى يرجع الناس من صلاة العيد، فعمموا ذلك وقالوا أنه يستحب للمسلم أن يصوم إلى أن يرجع من مصلاه أي من صلاة العيد، وهذا لا أصل له، ولا ندري من أين أتى هؤلاء بذلك. وأما الهدي والسنة هو أنه يستحب لمن كانت له أضحية أو كان له أضحية وهو صاحب الأضحية، يستحب له ألا يأكل حتى يرجع من مصلاه، فيمسك عن الأكل، لا أن يصوم الصيام المشروع المعروف، إنما يمسك عن الأكل فلا يأكل حتى يرجع فيأكل من أضحيته إن استطاع ذلك. فهذا أمر مستحب على خلاف ما أشاعه الناس في ذلك. ثم كذلك أيضا هناك من المسائل التي تختلط على الناس مسألة الصدقة والتصدق بالأضحية، فإنه قد كان كثير من الناس بين إفراط وتفريط، فهناك من كان على الإفراط فقال بإخراج الأضحية كلها للفقراء لأن هذا هو التقرب لله، وهناك من كان على التفريط فأكلها كلها ولم يجعل للفقير منها شيئا، فهذا مفرط وهذا مفرط. الله سبحانه وتعالى يقول فأطعموا منها البائس والفقير، فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعطي منها البائس الفقير، هذا جزء لا بد منه أن يخرج من الأضحية، لا أن تخرج كلها، وإن أخرجها كلها جوزي بذلك عند الله الأجر العظيم. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها. اللهم أحسن خاتمتنا في أيام العشر وبلغنا عيدنا ونحن على خير حال. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزل من مات منهم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الكفار والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفار والمشركين. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين والمسلمات في كل مكان. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.